البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار ازيك يا رضا؟ طب انت شايف؟ انا شايف تغيير للاحسن ولا الاوحش؟ مش عارف ولا انا حاسس ان مخي هنفجر كل حاجه جوايا بتغلي مش عارف خلاص يبقى رايح مخك ازاي؟ ارجع لقلبك ازاي يعني؟ رضا اللي ما بيوصلوش العقل والمنطق بيوصلوا الإيمان. كمال أنا مش عارف أعمل أي حاجة حاسس إن دماغي هتنفجر كل اللي اتعلمته وفهمته وصدقته كل حاجة جواها بتتكسر تتصدع زي شاول الطرسوسي كان زيك كده وكان ماشي في طريق متصور إنه صح لغاية ما واجه المسيح على الطريق تعب واحتار وصرخ وقال يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ وقال له قال له وجهه وريحه وغيره. رضا أنت بتقرا في الكتاب المقدس اللي أنا اديته لك المرة اللي فاتت؟ اقرا فيه يا رضا صدقني أنا كل ما بتعب واحتار وتوه بلجأ للكتاب المقدس واقرا فيه بيطمني بيريحني يا رضا. مساء الخير يا مساء الفل. ايه حطيت المزيكا ليه؟ يعني انت ما بتحبش المزيكا الكلاسيك؟ ايه ده مين جالك ده؟ ده انا بحبها جدا جدا احنا طول عمرنا في البلد بنشغلوها في الزريبه. ايه ده؟ وريني شوف يا ساتر احنا كده يا ابني بقى حدانا تربه. عايز تطلع دكتور ولا لا؟ يعني احتمال عايز. طيب يبقى تسكت بقى، تربه تربتين مش فارقه. طب ام سيد اللي بتيجي تنظف، زي ما حطينا الجمجمه في الجفه هنحطه ده معاها. ايه ده؟ ايه يعني بشبع الترنج ده؟ احتمال يكون بتاعي صح؟ هو كان بتاعك. امال ايه يا بعدين انت ليك الشرف اصلا. انا ليا الشرف؟ ايه رايك بقى ده انا ليا الجرف. الباب الباب. تليفون يا كمال. تليفون. اجري اجري. اما جاي لك. شكرا. الو. اهلا يا ماما، ازيك يا ست الحبايب؟ الحمد لله كويسه. وانت يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله يا ماما كويس جدا، بس المذاكره واخده كل وقتي. معلش يا حبيبي، انت عارف ان انا بصلي لك. انا عارف يا ماما. قول يا حبيبي، الجو هادي عندكم في الجامعه؟ ايوه. امال بيقولوا في اضرابات ليه؟ لا لا، مش عندنا في كليه الطب، عندنا كل واحد مكفي على كتابه. طب يا حبيبي خد بالك من نفسك. حاضر يا ماما. ازاي فايز؟ هو جنبك؟ فايز كويس. لا مش جنبي، فايز في الشغل من ساعه ما عمل المشروع الجديد وهو قاتل نفسه في الشغل يا حبه عيني، وبيرجع متاخر. مسكين، سلمي لي عليه قوي. ها. حاضر يا حبيبي. صوتك ريحني، عارف ان انا بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي يا ماما. باي. ملوش حق فايز يسيبها لوحدها كده. معلش، شغل كل واحد ملهي في حاجة، أنا هنا وهو هناك. أما نشوف بقى خيرات السعيد جايب لنا إيه. يا سلام لو كنت مشتت. خلاص ايه مالك متسربع؟ ايه هنهرب؟ اصل كل الناس اللي بتتعامل معانا بتهرب. ما هو من خيبتكم، من عشمهم فيكم يا باشا. خد يا اخويا اهو حرمتك. ما يحوقش يا سعاده الباشا. ايه يا حبيبي؟ خلاص جبتني انحست. ايوه، ما انت زي المنشار طالع واكل نازل واكل. الله الله الله، انتوا مستقطعين فلوسي عليا ولا ايه؟ طبعا يا حبيبي. ليه؟ ايه اللي ليه؟ ايه ناقصاك يا حبيبي؟ البنكو بيدينا الفلوس وبياخد نسبته. هو بيدي لكن مين اللي بيفتح لك الغزه عشان تاخد فلوس؟ مين يا اخويا؟ انا طبعا. لولاش انا فلوسكم كانت تفضل جوه البنك مقفول عليها في الخزنه. ما لسه بدري. بدري من عمرك تلزم خدمه تاني؟ طبعا، بس احنا نصرف الفلوس دي الاول وصلوا عاطف. لا خليك، انا عارف سكتي كويس. سلام. عارف سكته كويس، بس بيني وبينك جدع، عرفت بخلنا الموضوع تمام. بس قول لي عاطف، مفيش خطوره من الموضوع ده؟ لا لا اطمن يا بهجت بيه، بس الجدعانه عايزين نستخدم المره دي الكارد صح. طبعا طبعا لازم نصرفه صح. امتى؟ بكره ان شاء الله. بكره؟ وما نبتديش ليه النهارده؟ لا النهارده اصلا انا رايح اكل اكله مخصوص. اكله اكله يا بهجت بيه؟ فته وكوارع ولحمه راس. الله الله. ايه فاكر نفسك جاي معايا ولا حاجه؟ الله، وليه ما تاخدنيش؟ الليلادي هاكل لوحدي. الله، اشمعنى الليلادي يا سيدي؟ زهقت منك، زهقت من خلقتك، اتخنقت منك كده وقوي كده. طيب يا بهجت بيه، طب استنى بقول لك ايه. اتفضل يا استهانه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استهانه. فايز بيت مكتب وجو. اتفضلي فايز بير. اهلا. ازيك يا لوسي؟ ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. اتفضلي. هتقول رجلي اخدت على هنا. وماله يا ستي، ما تاخد، احنا اصحاب. اتفضلي. في الحقيقه فايز الايام الاخيره حصلت حاجات كتير قوي في حياتي، عايز اتكلم مع حد وما لقيتش حد غيرك اقدر اثق فيه واتكلم معاه. بس انا ما استاهلش ثقتك دي يا لوسي. لا انت تستاهل يا فايز، انت شاب ممتاز مختلف تماما عن كل الشله اللي احنا كنا فيها. انا مش عارف ايه اللي مهمك عليه. زهق، تطلع لفوق لمستوى ارقى ورامز وكده يعني. ويراندا بلاش نتكلم في الموضوع ده. تجاي تكلميني عن نفسك ولا عن انا؟ انا قابلت ابونا بنيامين واستريحت قوي. ربنا هو اللي ريحك يا لوسي. عارف يا فايز، اول ما ابتديت اصلي مع ابونا واواظب على الكنيسه واقرا في الكتاب المقدس حسيت ان الحياه جميله غير الحياه اللي انا كنت عايشاها الاول. ما هي دي حياه الروح. احنا الاول كنا عايشين بالجسد واعمال الجسد، يعني خصام، نجاسه، غيره، حسد. طب ودلوقتي؟ دلوقتي بقى حياتك بتطرح ثمر الروح، يعني محبه، فرح، سلام، طول اناه، لطف، صلاح، ايمان، تعفف. بقول لك ايه؟ ما تيجي نقعد في مكان هوا عن هنا. اوكي يلا. يلا بينا. يلا. البحر جميل. جدا جدا. البحر ده احلى حاجة في الدنيا. انا كل ما ابص البحر احس اني بتغسل من جوه. بتغسل من جوه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. بحس اني بتطهر، ببقى نضيف. مش فاهمه. ربنا ده قريب مننا قوي، عارفه رحمه ربنا اعمق من البحر ده، نعمته الواسعه اكبر من المحيط. انا كل حاجه في البحر بتفكرني بربنا. انت عندك حق يا فايز، انت عارف احنا بيتنا جنب البحر، ما بعرفش انام الا لما اسمع صوته كانه بيغني لي اغنيه النوم. انا كمان لما ببقى متضايق او محتار بفكر في حاجه، يعني تلاقيني اجي اتمشى هنا على الرمله جنب البحر، بحس بهدوء ربنا كده بيملاني، بحس بهدوء عجيب. بقولك بتغسل من جوه. انت عارف يا فايز، انت اللي عرفتني معنى السعاده الحقيقيه. على فكره يعني السعاده قريبه مننا قوي يعني، بس احنا ناخد بالنا منها ونمد ايدينا وناخدها. بس ما انا ما كنتش عارفه سكتها، وانت اللي وريتها لي. وابونا بنيامين. يا فايز، انا مبسوط قوي ان انت ابتديتي تبقي منتظمه يعني في الكنيسه وكده. منتظمه؟ ده لو طول اسكن فيها كنت سكنت فيها. ايوه، زي ما داود النبي قال: واحده سالت من الرب واياها التمس، ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله. انت ما سمعتش اخبار عن الرمله؟ لا لا ما بسمعش. يبقى لسه ايه؟ يبقى لسه رندا جواك. مش عارف يا بس. انا اسفه، انا ما قصدتش اضايقك. يا ست ولا تقصدي. زمان لما كنت اسمع سيرتها كنت احس بقلبي ده خفيف، دلوقتي مجرد ان افكر فيها احس ان قلبي بيتقبض. يبقى لسه رندا جواك. يظهر كده. انا ما سمعتش اخبار عن الشله دي بقالي فتره، بس مامتها لسه هنا. ربنا يهديهم. ها قلت ايه؟ تتغدى معايا؟ والمعرض انت مش هترجع له تاني؟ نرجع له، بس دينا احنا اهو مع بعض، والمنظر الجميل ده والبحر والحاجه الساقعه. ها قلت ايه؟ متاكد؟ متاكد. خلاص. المنيو لو سمحت. اكلك اكله سمك عمرك ما دقتيها. وخلي عليك البيت يا نرجس، ما هو كان لازم يخلع، هما يعني كانوا هيقعدوا لك. المهم يكونوا كويسين. ازيك يا سميرة؟ ده انا كنت لسه هطلع. ما طلعتيش ليه؟ قلت اطبق الهدوم واجيلك على طول. انا كمان سمعان نزل القهوه زي العاده وفادي نام من بدري. وانا من ساعه ما بطلت الشغل في عياده الدكتور رشدي وبعد الظهر وبالليل تقال عليا قوي. يا رب يجي فايز بدري النهارده. فايز ده؟ فايز من ساعه ما اشتغل في المشروع الجديد وهو مزنوق زنقه. يا ستي ربنا يزيده كمان وكمان. بصي بقى، يلا عامل لنا كوبايتين حاجه سخنه، احسن انا جايبه لك حته كيكه خدت وصفتها من التلفزيون. وليه التعب ده بس؟ يلا تعالي معايا المطبخ، تعالي نعمل الشاي. هو كل يوم والتاني خروج كده؟ بقول لك ايه يا ماما، انا العفاريت الزرق بتتنطط قدام عينيا. وانا العفاريت الزرق والحمر بيتنططوا قدام عينيا ليل ونهار. طب فوتي العلاج. واذا ما فوتتش؟ بقول لك فوتيها. يا بنتي يا بنتي، الناس يقولوا علينا ايه؟ وانت من امتى بيهمك كلام الناس يا ماما؟ من دلوقتي. سايباني كل السنين دي كلها وجايه دلوقتي تحطيني في سجن؟ لا بقى لا بقى، الامور كده زادت على حدها. وخرجت من ايدك كمان. ما خرجتش من ايدي ولا حاجه، ولسه في ايدي ما كانش حاجه. Thank you. يا بنتي يا حبيبتي انا خايفه عليكي، انا بحبك. من امتى؟ من زمان يا عم، من زمان قوي. بس هي الظروف. الظروف؟ ظروف ايه اللي تخلي البنت تشكك في حب امها ليها؟ ابوكي مات قدام عينيا وسابني انا وانتي لوحدنا في الدنيا، كنت هعمل ايه؟ ما انتي عارفه اهله قطعوه يوم ما اتجوزني، كنت هتصرف ازاي؟ كنا هناكل ونشرب منين بعد العز اللي تعودنا عليها انا وانتي؟ اهو العز اللي سمعتي فيه ده بقى هو اللي وصلنا للحاله اللي احنا فيها دي. العز ده ليك انتي مش ليا انا. يا ماما بلاش مغالطه. يا حبيبتي دي مش مغالطه، دي الحقيقه. بنت زي القمر زيك وصغيره ويتيمه ووحيده، تواجه الحياه ازاي؟ لازم يبقى عندها فلوس. اهي الفلوس دي بقى هي اللي هتفرضها على المجتمع وتحميها وتضمن لها حياه سعيده. والحياه بقى اللي احنا فيها دي هي اللي سعيده؟ ليه لا، انت اهو ورده جميله ونجمه مجتمع واميره، الكل بيجري وراكي وعاوز يخدمك. قصدك الكل طمعان فيا، كل واحد عايز يمتلكني، يعني اكسسوار يتعيق بيه. يمتلكك ايه؟ انت اللي تمتلكيه، انت تمتلكي الدنيا كلها بجمالك واسم ابوكي وفلوسك. دي مش فلوسي، دي فلوسك انت يا حبيبتي. ما فلوسي هي فلوسك. لا يا ماما، فلوسي هي اللي انا اتعب فيها. ما انا بتعب وازل ومرمت نفسي علشان اجيبها لك. وانا بقى ما بحبش الفلوس اللي بتيجي بالذل. خارجه برضو؟ ايوه بقى، سيبيني سيبيني. اهم حاجه للدكتور هي تشخيص المرض. الدكتور الناجح هو اللي يعرف يشخص المرض، والدكتور الخايف هو اللي ما يعرفش. سمعه الدكتور بتتحدد بقدرته على معرفه تشخيص المرض. وانا عايز اقول لكم السر. السر هو، ولا اقول لكم، انا هحكي لكم حكايه لذيذه جدا. كنت طبيب في قرية من قرى الصعيد، طبيب تحت التمرين. ومرة جم ناس من قرية قريبة اسمها نزلة حرص. الناس دول كان ميتهم ميت، جم قالوا لي تعالى اكشف على الميت وطلع لنا شهادة الوفاة. قلت ايه؟ ماشي، هو فين؟ قالوا لي قريب 8 كيلو كده بعيد عن الحتة اللي احنا فيها. قلت لهم طب والمواصلات؟ قالوا لي موجوده. المواصلات موجوده. تعرفوا ايه هي المواصلات؟ حمار. ايوه حمار. رحت راكبه ورحت ماشي ماشي مع الحمار، وبعد كام كيلو كده ببص ورايا ما لقيتش ولا واحد من اهل المكان. راحوا فين؟ معرفش. اختفوا. طبعا ليه؟ اروح فين؟ حتى اكلم نفسي. تعرفوا مين اللي فهمني؟ الحمار. الحمار فهمني وقعد يمشي يمشي يمشي لغايه لما وصلنا ترعه. الله، طب هيعدي الترعه دي ازاي؟ ده مفيش كوبري. وبعدين شفت جذع شجره محطوط بين شطين الترعه. الحمار بكل مهارة عدى فوق جذع الشجرة ووصل للبر التاني، ومشي ومشي لغاية ما وصل نزلة حرص. وعند بيت وقف، نزلت أديت مهمتي بنجاحي ورجعت. من الحكاية دي بتعلم إن الحمار بيعلم الشطار. والسر اللي أنا عايز أقوله لكم إن إحنا نركب السيستم، نمشي خطوة بخطوة باي سيستماتيك. الدكتور اللي يمشي خطوة بخطوة يوصل للتشخيص السليم ويبقى دكتور ناجح ومشهور بإذن الله. ابدا انا لسه واصل. ايه بقى هروح فين؟ تحبي تقعدي فين؟ في اي مكان. يعني مفيش مكان معين متعوده عليه؟ لا مفيش مكان معين متعوده عليه، بس احب اقعد في مكان انت متعود عليه. نروح سان جوفاني. روح سان جوفاني. اتفضلي. دي منين؟ ايه رايك؟ لا تجنن فظيع، عارف كاننا قاعدين جوه مركب في البحر. سامع صوت البحر؟ اه عارف دايما انا كنت بعدي من هنا، بس طبعا ما كنتش بجرؤ اني اخش اقعد لوحدي. اي مكان مهما كان جميل الواحد ما يقدرش يستمتع بيه وهو لوحده. نصيف انت فتحت عليا على حقيقه قاسيه. خبر؟ لا سامحيني. لا ما اقصدش يعني اسامحك، ده ايه ده، انا لازم اشكرك، ده انت خليتني اكتشف اني انا لوحدي. انا كمان اكتشفت كده، انا لما كنت في الكويت كان حواليا ناس كتير، ما كنتش بحس بالوحده، هنا ابتديت احس بيها خصوصا بعد ما تعرفت بيك. ازاي وليه؟ اقولك، وجودي معاكي بحس انه بيملاني سعاده، لما بكون لوحدي بفتقد السعاده دي. ده نفس السبب اللي خلاني اكتشف اني انا لوحدي. طبعا انا طول اليوم في المعمل وبعد كده بروح على البيت بنام زي الاكينه، بس يعني لما ابتديت اخرج معاك اكتشفت اني انا وحيده وانا لوحدي. لازم نقاوم الوحده دي. ازاي؟ نتقابل نكون مع بعض، ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ البنات ورا والشحطه قدام؟ احنا اللي جينا الاول. انت ما تردش خالص، البنات تيجي قدام على الاقل ريحتهم احسن. دي اخر محاضره لينا في ماده التشريح السنه دي، بعد اسبوعين هيكون الامتحان، اللي هينجح يبقى ربنا كرمه واستريح مني ومن المشرحه، اما اللي مش هينجح فهيرجع لي هنا تاني، هيرجع للمشرحه وبئس المصير. تسأل عن رضا ده؟ يعني ما انا قلت لحضرتك قبل كده هو زميلي في الجامعه، مش نفس الكليه، بس احنا اصدقاء. يعني اصدقاء رضا وامثاله دول متطرفين وتصرفاتهم متهوره هي اللي جابتهم هنا، وانت راجل كويس ومن عيله متقدم في دراستك، مش عارف انت متعاطف معاهم. لا هو حاجه اكبر من كده شويه، انا بحبهم. بتحبهم؟ الحب ده يا ابني لازم يكون له سبب. لا حضرتك مش لازم، هو ربنا بيحبنا بسبب ربنا سبحانه وتعالى حاجه واحنا حاجه تانية. احنا لازم نحب بعض زي ما هو بيحبنا، دي وصيته، هو قال لنا تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. حيرتني، ايه اللي لم الشامع المغربي؟ انت بتتكلم عن الحب وهما بيتكلموا عن الحب. انا اسف قوي بس يعني فعلا هي دي مشاعري. هو انا هقدر اقابل رضا؟ لا. ليه؟ وافرج عنه. افرج عنه من 10 ايام.